صار يوتر بتسع أو كان يوتر بسبع، وبعد أن يوتر يصلي ركعتين وهو جالس، يعني صلى بعد الوتر، لم يعد الوتر بعد ذلك، لم يلغ الوتر الذي تقدم. إذن لا وتران في ليلة راجح على اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، وبالله تعالى التوفيق.